إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك، فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة، أخذت أنا وإخوتي، فما الحكم؟ إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد، لأن اشترى لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عندهم في هذا مالا فلا بأس. فإذا اشترى لحمة لبيت لا تأخذوا منها شيء، أو فاكهة لبيت لا تأخذوا إلا بإذنه، الإذن النطقي أو العرفي، إذا كان من عرفه عرفكم معروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس، وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار، وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء إلا بإذن، والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن، إلا إذا كان هناك عيل معروف من والدكم من صريح أو تدل عليه شواهد الحال ونعرف من حالته وسماحه وأن لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء، إذا عرف هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.